بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الإجماع: عصر الإجماع. تقدم في تعريف الإجماع أنه عام في أي عصر كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا فرق في ذلك بين عصور الصحابة وعصور من بعدهم، وهذا قول الجمهور خلافا لمن خصه بعصر الصحابة كداود الظاهري ومن وفقه، مستدلين بأن قلة عدد الصحابة وحصرهم وضعف دواء الهوى فيهم يتيسر معه إجماعهم والاطلاع عليه فيمكن الاحتجاج به، بخلاف من بعدهم فإن كثرتهم واختلاف أهوائهم وضعفهم عن مقاومة الحكام يبعد عادة حصول الإجماع منهم والاطلاع عليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا الكلام على كلام المؤلف، ويمكن الجمع بين القولين بأن يقال لعل مراد داود الظاهري رحمه الله ومن وافقه بالإجماع الذي في عهد الصحابة أنه الإجماع الذي ينضبط، كما قال ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله بأن الإجماع الذي ينضبط ما كان في عهد الصحابة، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، وعلى هذا يكون قول داود الظاهري بأن الإجماع إنما يكون في عهد الصحابة مراد بذلك الإجماع المنضبط، وأما ما بعد عهد الصحابة فيحتاج إلى زيادة التثبت، وبه يحصل الجمع بين القولين. وقد رد الجمهور هذا الاستدلال بأن أرباب الشبهة على كثرتهم واختلاف أهوائهم قد اتفقت كلمتهم على الباطل واطلع على ذلك منهم، كاليهود في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإجماع المسلمين على الحق أولى بأن يقع ويطلع عليه. ومن أدلة الجمهور أن الأدلة التي دلت على حجية الإجماع عامة لم تخصص عصرا دون عصر، فكان الإجماع في أي عصر حجة. هل انقراض عصر المجمعين شرط في انعقاد إجماعهم أو لا؟ إذا حصل الإجماع من المجتهدين في زمن، فهل ينعقد إجماعهم من وقت حصوله، أو لابد من انقراض عصرهم؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد، والصحيح الأول وهو قول الجمهور. مفهوم هذه المسألة يعني إذا أجمع أهل عصر من العصور على مسألة من المسائل، هل من شرط صحة الإجماع أن ينقرض العصر ولم يخالف منهم أحد، أو لو خالف منهم أحد لا يكون إجماعا؟ فمثلا لو قدرنا 100 عالم أجمعوا على حكم مسألة أن الحكم فيها كذا وكذا وانعقد الإجماع وثبت، هل من شرط كون الإجماع صحيحا أن ينقرض العصر، يعني أن يموتوا ولم يحصل خلاف، أو لو حصل خلاف بعد ذلك يعني بدا رأي لواحد منهم لا يكون إجماعا؟ الصحيح ذكر المؤلف فيه ذكر قولين، قول الجمهور أنه يكون إجماعا ولا يشترط انقراض العصر، لأنه يقال الإجماع حصل والاتفاق وقع، فما الذي يرفع هذا الاتفاق وهذا الإجماع؟ الصحيح الأول وهو قول الجمهور، ويدل له أمور: أولا أن أدلة الإجماع من الكتاب والسنة لا توجب اعتبار انقراضه. ثانيا أن التابعين قد احتجوا بإجماع الصحابة قبل انقراض عصرهم، ولو كان ذلك شرطا لم يحتجوا به قبل انقراضهم. ثالثا أن اشتراط انقراض العصر يوجب ألا يكون إجماع إلى يوم القيامة، لأنه لا يخلو العصر من توالد أفراد ونشأتهم وبلوغهم درجة الاجتهاد، وقبل انقراضهم يتوالد غيرهم وهلم جرا، وما أدى إلى إبطال انعقاد الإجماع فهو باطل. واضح هذه؟ لو اشترطنا انقراض العصر يوجب أن لا يكون إجماع إلى يوم القيامة، لأنه لا يخلو العصر من توالد أفراد ونشأتهم. فمثلا 100 عالم أجمعوا على مسألة، وقلنا باشتراط انقراض العصر، ولد بعد ذلك مثلا ولد 10 علماء، لا بد أيضا أن هؤلاء العلماء يتفقون مع الأولين. طيب، اتفقوا، ثم ولد 10 علماء آخرين وهكذا، إذن هذا يؤدي إلى التسلسل، وما أدى إلى الباطل فهو باطل. فالصواب أنه لا يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر، فمتى أجمع أهل العلم في مسألة من المسائل على حكم واتفقوا على ذلك اعتبر ذلك إجماعا، وليس من شرط صحته أن ينقرض أهل ذلك العصر. ثمرة الخلاف ينبني على الخلاف في هذه المسألة شيئان: أولا على القول باشتراط انقراض العصر يسوغ لبعض المجمعين الرجوع عن رأيه ولا يعتبر مخالفا للإجماع لأنه لم ينعقد، وعلى القول يعني لا يكون مخالفته لا تكون خرقا للإجماع. وأما إذا قلنا إن انقراض العصر ليس بشرط حرم عليه المخالفة وصارت مخالفته خرقا للإجماع. وعلى القول بعدم الاشتراط لا يسوغ لأحد الرجوع عن رأيه الموافق للإجماع، لأن الإجماع الحاصل إما أن يكون على حق أو باطل، والثاني منتفي للأدلة الدالة على ذلك، فلزم الأول وهو كونه حقا ولا يجوز العدول عما هو حق. ثانيا على القول بالاشتراط لا بد من موافقة من نشأ وبلغ درجة الاجتهاد وإلا لم تم، لأنه لم ينعقد إلا بانقراض العصر. وعلى القول بعدمه لا يجوز له مخالفة الإجماع لأنه قد انعقد. مستند الإجماع لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند من كتاب أو سنة، وقال قوم يجوز انعقاده عن اجتهاد فقط، ومنع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه معارج الوصول، إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول حيث قال فيه: ولا توجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. نعم، ولهذا من العبارات المشهورة: لا لا لا إجماع، كل إجماع فهو مستند إلى نص. هذا النص قد نعلمه وقد لا نعلمه، فالمهم أن المسلمين لا يمكن أن يجمعوا على حكم مسألة أيا كانت هذه المسألة، سواء كانت في المسائل العقدية أو المسائل العملية، إلا وإجماعهم مستند إلى دليل. هذا الدليل قد نطلع عليه وقد لا نطلع عليه. ولا توجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص، وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة، وليس كذلك، بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش، فإن الأغلب عليهم التجارة، وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر بمال غيره قبل النبوة كما سافر بمال خديجة، والعير التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره، فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينهى عن ذلك، والسنة قوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، فلما قرها كانت ثابتة بالسنة انتهى. أقسام الإجماع: ينقسم الإجماع من حيث هو إلى قسمين، أولا إجماع القول. هذه المسألة الأخيرة، مسألة المضاربة، ولا توجد ولا توجد مسألة يتفق الإجماع عليه له فيها نص، وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة. يقول المضاربة جائزة لكن ليس فيها نص وإنما فيها إجماع، واضح؟ فيقال أولا أننا لا نحتاج إلى الإجماع في جواز المضاربة، لأن الأصل في المعاملات ليس الحل، الإجماع إنما نحتاج إليه في شيء الأصل التحريم، فالمعاملة الأصل فيها الحل. ثانيا أن المضاربة كانت معروفة في الجاهلية، فأقرها الإسلام. وثالثا أيضا الدليل قد دل على جواز المضاربة، فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وهذا نوع من المضاربة، يعني المضاربة دفع مال لمن يتجر به بجزء معلوم مشاع من الربح، تدفع مال، ومعاملته لأهل خيبر من هذا الباب، وهي وإن كانت ساقات مزارعة لكن نقول هي من جنس المضاربة، يعني المضاربة دفع مال لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من الربح، فأقول لك خذ هذه 10,000 اتجر بها ولك من الربح الربع، النصف، الثلث، ثلاثة أرباع. كونه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر هذا من جنس أعطاهم الأرض وهم يعملون فيها، إذن منه المال ومنهم العمل، هذه مضاربة. فلا فرق أن أعطيك مزرعة وأقول اعمل فيها ولك من الربح كذا وكذا، أو لي من الربح كذا، أو أعطيك مالا وأقول اعمل فيه ولك من الربح كذا أو ولي كذا. إذن المزارعة هي من جنس المضاربة، ولهذا المساقات والمزارعة والمغارسة كلها من أنواع الشركة، أنواع المشاركة. أقسام الإجماع. نقسم الإجماع إلى من حيث هو إلى قسمين: أولا إجماع قولي أو فعلي، وإجماع سكوتي. الأول أن يصرح كل فرد بقوله أن يصرح كل فرد بقوله في الحكم المجمع عليه أو يفعله، فيدل فعله إياه على جوازه عنده. وهذا القسم من الإجماع لا خلاف في حجيته عند القائلين بثبوت الإجماع. والثاني أن يحصل القول أو الفعل. هذا الإجماع أن يصرح كل فرد بقوله في الحكم المجمع عليه، يعني يقول أرى في المسألة، أرى جواز المسألة، ويقول الثاني أرى جواز المسألة، والثالث والرابع وهكذا. هذا إجماع قولي، وهو من أقوى أنواع الإجماع، يعني صريح. والثاني أن يحصل القول أو الفعل من البعض وينتشر ذلك عنهم، ويسكت الباقون عن القول به أو فعله، أو لا ينكرون على من حصل منه. ومن أمثلته العول حكم وهذا به، وهذا دون الثاني، يعني كون بعض العلماء يقول قولا أو يفعل فعلا وينتشر ويسكت بقية العلماء عن إنكاره، هذا السكوت قد يدل على الرضا وقد لا يدل على الرضا. وقد بعض العلماء يسكت خشية الفتنة، أو يسكت لأن المسألة لم تظهر ذلك الظهور عنده، فيكون متوقفا. إذن هذا السكوت لا يدل على الإقرار ولا على الإنكار، ولذلك كان الإجماع أو الإجماع السكوتي ليس بالقوة كالإجماع القولي. وهذا القسم من أمثلته العول حكم به عمر في خلافته بمشورة بعض الصحابة وسكت باقيهم. وهذا القسم اختلف فيه، فقال قوم إنه إجماع لا يسوغ العدول عنه، وقال قوم إنه ليس بإجماع ولا حجة، وقال آخرون إنه حجة وليس بإجماع. استدل القائلون بأنه إجماع بأن التابعين، وهذه يستعملها الفقهاء كثيرا، مثلا يقولون كان الصحابة يفعلون ذلك من غير فلم ينكر فكان إجماعا، كانوا يتبايعون كذا من غير نكير فكان إجماعا، فيستدلون بالسكوت على الإجماع. مثلا بيع الحمار يستدلون بالإجماع، يقول كان الصحابة يتبايعونه من غير نكير فكان إجماعا، كان إجماعا. لا، بيع المصنع في خلاف. استدل القائلون بأنه إجماع بأن التابعين كانوا إذا نقل إليهم عن الصحابة مثل هذا لا يجوزون العدول عنهم، لا يجوزون، لا يجوزون العدول عنهم، فهو إجماع منهم على أنه حجة. واستدل من قال بأنه ليس بحجة فضلا عن أن يكون إجماعا بأن السكوت من المجتهد يحتمل أن يكون للموافقة، ويحتمل أن يكون لعدم اجتهاده في المسألة، أو اجتهد فيها ولكن لم يظهر له فيها شيء، أو سكت مهابة كما روى ابن عباس رضي الله عنه في مسألة العول، وبأن سكوت العلماء عند وقوع يعني فعل كما روى أو كما روي عنه، اي بس وين الكلام؟ كما روى ابن عباس في مسألة العود، وش اللي روى؟ لكن كما روي، لا، او سكت مهابة، روى ابن عباس كما روى ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة يعني إن كان ابن عباس مروي عنه أنه سكت مهابة ابن عمر صح بصح. وبأن سكوت العلماء عند وقوع فعل منكر مثلا لا يدل على أنه عندهم ليس بمنكر، لما علم من أن مراتب الإنكار 3: باليد أو اللسان أو بالقلب. وانتفاء الإنكار باليد واللسان لا يدل على انتفائه بالقلب، فهل يدل السكوت على تقرير الساكت لما وقع حتى يقال؟ فقد أجمع عليه إجماعا سكوتيا ولا يثبت ذلك عنه، ويضاف إليه إلا إذا علم رضاه بالواقع، ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب. إذن القائلون بأنه حجة ليس بحجة فضل أن يكون إجماعا يستدلوا به. فالمهم أن الإجماع أنواع: قولي وفعلي، وهو في الواقع أيضا أكثر من هذا، إجماع قطعي وظني، والإجماع السكوتي من الإجماع الظني. فالقطعي ما علم من الدين بالضرورة، مثل إجماع العلماء على وجوب الصلوات الخمس، وجوب الزكاة، وجوب الصيام، تحريم الزنا، تحريم الخمر، إباحة الخبز، هذا إجماع قطعي معلوم من الدين بالضرورة. وأما الظني فهو كالسكوتي، إجماع ظني، يعني حجته ليست كحجة الإجماع القطعي. الأخبار بفتح الهمزة جمع خبر، وهو لغة مأخوذ من الخبار، وهي الأرض الرخوة، لأن الخبر يثير الفائدة، كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا حفرها الحافر ونحوه، وهو نوع مخصوص من القول وقسم من أقسام الكلام، وقد يستعمل في غير القول، كما قيل: تخبرك العينان من قلب كاتم. وتعريف الخبر من حيث هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي إن احتماله لهما من حيث كونه خبراً، وقد يقطع بصدق الخبر أو كذبه لأمر خارجي، فالأول كخبر الله تعالى، والثاني كالخبر عن المحالات، كقول القائل: الضدان يجتمعان، فلا يخرج بذلك عن كونه خبرا. والخبر يطلق، طيب الخبر تقدم أنه ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بقطع النظر عن المخبر، إذ من الأخبار ما يقطع بصحته، ومنها ما يقطع بكذبه، ومنها ما يكون محتملا، وسيذكر إن شاء الله تعالى المؤلف هذا الكلام. وتعريف الخبر من حيث هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، أي أن احتماله لهما من حيث كونه خبرا، وقد يقطع بصدق الخبر أو كذبه لأمر خارجي، فالأول كخبر الله تعالى، والثاني كالخبر عن المحالات، كقول القائل: الضدان يجتمعان، فلا يخرج بذلك عن كونه خبرا. والخبر يطلق عند المحدثين على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. إذا قيل خبر النبي عليه الصلاة والسلام يطلق على القول، ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول، مثل: إنما الأعمال بالنيات، أو فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أفعال المناسك، أفعال الصلاة، أو تقرير إذا أقر أحد من الصحابة، قيل هذا أيضا خبر، أو وصف خلقي أو خلقي. وصف خلقي تتعلق بأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية، أو أوصافه الخلقية، كل هذا يسمى خبرا، فهو بهذا الاعتبار مرادف للسنة. إذا قل سنة أيضا تشمل ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي. تقسيم الخبر باعتبار وصفه بالصدق والكذب. ينقسم الخبر من حيث وصفه بالصدق والكذب إلى 3 أقسام: الأول الخبر المقطوع بصدقه، أولا الخبر الذي بلغ رواته حد التواتر، ثانيا خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثالثا لكن خبر الرسول الذي صح عنه، الذي صح عنه، لأنه ليس كل يعني خبر الله وخبر رسوله الثابت عنهما، لأن خبر الله عز وجل منه أما القرآن فلا ريب، لكن في غير القرآن الأخبار التي عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الحسن ومنها الموضوع، حتى الأخبار التي عن الله على الحديث القدسي، الحديث القدسي منها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. إذا نقول هنا خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت أو ما صح من خبر الله وخبر رسوله، ويراد به ما صح هنا ما سوى القرآن. ثالثا الخبر المعلوم صدقه بالاستدلال كقول أهل الحق العالم حادث. الثاني الخبر المقطوع بكذبه وهو أنواع منها، أولا ما علم خلافه بالضرورة مثل قول القائل النار باردة، هذا كذب والنار باردة كذب. طيب إذا قال أنا ردت كقوله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، تلك النار ها؟ نعم قل له. حتى أن بعض المفسرين قال إن قول الله تبارك وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إن جميع النيران في جميع العالم صارت في تلك الساعة باردة، هذا غير صحيح، يحتاج إثبات. ها ايش اي لا مراده النار، يعني قصدك ان النار اشتكت الى الله عز وجل فاذن لها بنفسين، نفس في الصيف وهو اشد ما نجد من الحر، ونفس في الشتاء وهو اشد ما نجد من الزبهرين. لكن لا مراد النار هذا يحتاج تاويل، يعني النار بارده يعني ان النار نفسها في الشتاء الزبهرين. ها نعم نار المعهودة. ثالثا الخبر المعلوم ما علم خلافه، ثانيا ما علم خلافه بالاستدلال مثل قول الفلاسفة العالم قديم، ثالثا الخبر الذي لو كان صحيحا لتوفرت الدواعي على نقله متواترا، إما لكونه من أصول الشريعة أو لكونه أمرا غريبا كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة مثلا. يعني لو جاء إنسان مثلا وقال الخطيب يوم الجمعة سقط من على المنبر والناس حاضرون يصدق؟ لا، لأن هذا يخالف، لو كان صحيحا لتوافرت الدواعي. رابعا خبر مدعي الرسالة من غير معجزة، أيضا هذا خبر مدعي الرسالة، إذا ادعى أحد النبوة فخبره كذب، خبره كذب، مثل خبر مسيلمة الكذاب، إذا أخبر بخبر نقول هذا الخبر كذب لا يصح، بل إن ما جاء به من الآيات صار الآيات التي جاء بها، ويدعي أنه أتى بآيات، لكن هذه الآيات على رأسه يقول أتاه قوم وقالوا عندنا بئر فيها ماء قليل نريد أن تنفذ فيها أو يصيبها شيء من ريقك حتى يفور الماء، يقول نفخ فيها أو أصابه من ريقه فغار الماء الموجود راح، وأتاه أتي بصبي أصيب بالشعر سقوط الشعر تساقط شعره فمسح عليه فذهب الشعر الموجود، ويريد أن يمسح عليه ما مسح على ذيعة إلا برئ، وهذا ما مسح على ذيعة إلا ازداد. أي من غير معجزة آية اللي يدعي الرسالة لابد آية، فهذا اللي يدعي الرسالة لابد، كل الرسل اللي أرسلهم الله عز وجل كلهم لهم آيات، كل رسول يأتي بآية أليس كذلك؟ أين ذلك في القرآن؟ أي لا نريد ان كل رسول يرسل ولا تنصرنا، واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب واحد ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولا تنصرنه. نعم غيره، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات. نعم فكل رسول ياتي تكون معه ايه تدل على صدقه. الثالث الخبر الذي لم يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو ثلاثة أنواع، أولا ما ظن صدقه كخبر العدل. خبر العدل محتمل للصدق ومحتمل للكذب، محتمل الصدق، لكن الغالب فيه الصدق، وإن كان قد يعتريه الوهم. وأنا أقول يعتريه الكذب. خبر العدل يقول هو محتمل للصدق ومحتمل للكذب، لكن قد يعتريه الوهم، يعني يهم ويخبر بخلاف الواقع، لا عن قصد ولكن عن غير قصد. كما لو جاء شخص وقال رأيت الهلال إلى رمضان مثلا، هذا لا نقطع به لأنه يحتمل أنه توهم أو توهم. إذن خبر العدل، خبر العدل يوجب غلبة الظن، يوجب غلبة الظن لأنه مقطوع بصحته. على عكس ذلك خبر الفاسق، خبر الفاسق قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، فليس كل ما يخبر به الفاسق كذب، لكن يوجب غلبة الظن بأنه كذب، بأنه كذب. ثانيا ما ظن كذبه كخبر الفاسق. ثالثا ما شك فيه كخبر مجهول الحال، فإنه يستوي فيه الاحتمالان لعدم المرجح. إذن عندنا الأخبار، خبر العدل يغلب فيه جانب الصدق، خبر الفاسق يغلب فيه جانب الكذب، خبر المجهول يستوي الأمر، يستوي الأمر، يعني لا ندري هل هو عدل فيقبل خبره أو غير عدل فيرد خبره. تقسيم الخبر إلى ولهذا شف خبر الفاسق، الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لم يقل ردوا خبره، فخبر الفاسق لا يرد مطلقا، قال فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد. ينقسم الخبر باعتبار طريقه الموصلة له إلى المخبر به إلى قسمين، متواتر وآحاد. المتواتر تعريفه هو في اللغة المتتابع، وفي الاصطلاح ما رواه جماعة كثيرون تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن جماعة كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس. شروطه يشترط في المتواتر أربعة شروط. أولا أن يكون رواته كثيرين. طيب والكثرة هل هي عشرة؟ بعضهم قال عشرة وبعضهم قال تسعة وبعضهم قال خمسة، لكن المؤلف هنا قال أن يكون رواته كثيرين. بماذا نحدد الكثرة؟ العرف؟ لا، نقول كثرة تحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وهذا يختلف، قد يكون عشرة وقد يكون أكثر وقد يكون أقل. ثانيا أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. ثالثا أن تستوي جميع طبقات السند بالشرطين السابقين إلى أن يتصل بالمخبر به، يعني أن يكونوا كثيرين وأن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. فطبقات السند، طيب لو كانت الطبقة الأولى عشرة والطبقة الثانية 15 هل يمنع؟ لا، لأن هذه زيادة. رابعا أن يكون علمهم بذلك حصل عن مشاهدة أو سماع. أقسامه ينقسم المتواتر إلى قسمين، أولا اللفظي وهو ما اشترك رواته في لفظ معين، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحديث المرء مع من أحب. ثانيا معنوي وهو ما اختلفت الرواة في ألفاظه مع توافقهم في معناه، مثل أحاديث حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث المسح على الخفين. طيب إذا التواتر نوعان، لفظي ومعنوي. اللفظي أن يتفق الرواة على لفظ واحد معين، والمعنوي أن يتفقوا على المعنى ويختلفوا في اللفظ. من اللفظي حديث من كذب علي متعمدا، هذا متواتر، تواتر تواترا لفظيا. كذلك المرء مع من أحب، ولذلك قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين، وهذه بعض، لكن مما تواتر هنا منهما هو متواتر تواترا لفظيا، ومنهما هو متواتر تواترا معنويا. نوع العلم الذي يفيده المتواتر. المتواتر يفيد العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، وهذا هو الحق، فإنا نقطع بوجود البلاد الغائبة عنا والأشخاص الماضية قبلنا، ونجزم بذلك جزما خاليا من التردد جاريا مجرى جزمنا بالمشاهدات، لأن ذلك نقل إلينا بالتواتر. الأحاد تعريفه هو ما فقد شرطا فأكثر من شروط المتواتر السابقة الذي تفيده. اختلف في أخبار الأحاد، فذهب بعض العلماء إلى أنها لا تفيد القطع لا بنفسها ولا بالقرائن، وإنما تفيد الظن. وقال آخرون الأصل في خبر الواحد أن يفيد الظن، وربما أفاد القطع بالقرائن مثل كونه مرويا في الصحيحين، وهذا هو الراجح. وهذا هو الصحيح، أن خبر الواحد يفيد الظن، لكن إذا احتفت به القرائن وصل إلى درجة القطع وأفاد القطع. ومما من ذلك أن يكون الحديث مرويا من أو في صحيح البخاري أو في مسلم أو فيهما. التعبد بأخبار الآحاد جائز عقلا، وقد قام الدليل عليه سمعا. فمن ذلك أولا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبولها، فقد اشتهر عنهم الرجوع إليها في وقائع لا تنحصر، كما في إرث الجدة السدس ودية الجنين وتوريث المرأة من دية زوجها وتحول أهل قباء إلى القبلة في صلاتهم وأخذ الجزية من المجوس كأهل الكتاب. إرث الجدة ودية الجنين الذي رواها واحد، توريث المرأة من دية زوجها الذي رواه واحد، تحول أهل قباء إلى القبلة في صلاتهم الذي رواه، لأنه أتاهم آت وهم في صلاة العصر فأخبرهم بتحول القبلة فتحولوا. إذن الصحابة عملوا بخبر الواحد. كذلك يقول عامة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيوته، تروي مثلا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، واحدة وامرأة أيضا، ومع ذلك يعمل به ولا ما يعمل به؟ يعمل به. إذن خبر الأحاد يعني التعبد به جائز عقلا وواقع شرعا، جائز عقلا وواقع شرعا. ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثالثا ما تواتر من بعثه صلى الله عليه وسلم الأحاد من النواحي لتبليغ الأحكام مع العلم بتكليف المبعوث إليهم بذلك. رابعا انعقاد الإجماع في قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه وقبول قوله فيما يخبر به عن السماء الذي لا شك فيه أولى. تقسيم الأحاد من حيث رواته قلة وكثرة، تنقسم أخبار الأحاد من حيث كثرة الرواة وقلتهم إلى ثلاثة أقسام: أولا مشهور، ثانيا عزيز، ثالثا غريب. فالمشهور ما قصر في عدد رواته عن درجة التواتر ولم ينزل في طبقة من طبقاته عن ثلاثة. مثاله حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والعزيز ما نزل سنده ولو في بعض الطبقات إلى اثنين فقط. مثاله حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والغريب ما نزل سنده ولو في بعض الطبقات إلى واحد. مثاله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يجعله كثير من المصنفين في الحديث فاتحة كتبهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث عمر مشهور، هو من إيش؟ غريب، لأنه رواه عن عمر واحد وعنه واحد إلى يعني واحد عن واحد عن واحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك يسمى غريبا. أقسام الآحاد من حيث القبول أو الرد: من المعلوم أن المتواتر مقبول قطعا، أما خبر الواحد فيكون صحيحا ويكون حسنا وكلاهما مقبول، ويكون ضعيفا وهو المردود، وذلك بحسب قرائن الصحة والحسن أو أسباب الرد، ولكل ضوابط كالآتي: أولا الصحيح لذاته هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط ضبطا تاما من غير شذوذ ولا إلا، ولغيره ما خفت فيه شروط الصحيح لذاته وجبر بكثرة الطرق، والحسن لذاته ما خفت فيه شروط الصحيح لذاته ولم يجبر. الحديث الصحيح يقول أما خبر الواحد فيكون صحيحا ويكون حسنا وكلاهما مقبول، ويكون ضعيفا وهو المردود، ويكون أيضا موضوعا. يقول وذلك بحسب قرائن الصحة والحسن أو أسباب الرد، ولكل ضوابط. الأول الصحيح لذاته ما اتصل سنده، خرج بذلك المنقطع. برواية العدل خرج بذلك ما رواه غير العدل، غير العدل. طيب الضابط ضبطا تاما، خرج به ما رواه الضابط غير الضابط فليس صحيحا. قال ضبطا تاما من غير شذوذ ولا علة، فإن كان فيه شذوذ أي مخالف لقواعد الشريعة أو علة قادحة فلا يكون صحيحا. يقول ولغيره ما خفت فيه شروط الصحيح لذاته وجبر بكثرة الطرق، يكون صحيحا لكن لغيره. ولذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في النخبة لما عرف الحديث الصحيح قال ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، قال فإن خف الضبط فالحسن حسن، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. وسيأتي إن شاء الله. طيب ولغير ما خفت فيه شروط الصحيح لذاته، لذاته يعني كان ضابطا لكن ضبطا غير تام، يكون صحيحا لغيره، صحيحا لغيره بمعنى أنه يجبر بكثرة الطرق حتى يرتقي إلى درجة الصحة. ثانيا والحسن لذاته ما خفت فيه شروط الصحيح لذاته ولم يجبر بكثرة الطرق ولغيره، والحديث المتوقف فيه إذا قامت قرينة ترجح جانب قبوله كحديث مستور الحال إذا تعددت طرقه، والضعيف هو الذي لم يتصف بشيء من صفات الصحيح ولا من صفات الحسن، فإيجاب الرد إما سقوط من السند أو طعن في الراوي، وتفصيل ذلك في فن المصطلح حيث يفرقون بين كون الساقط واحدا أو أكثر. إيجاب إيجاب الرد فإيجاب كتابته خطأ، ليس كذلك؟ لا موجب الرد. موجب ما ندري النسخة النسخة ليست ثقة، مر علينا غلط فيها كثير يعني في إيجاب، في إيجاب الرد في إيجاب يا الجيم حط عليها ها أقول الجيم حط فوقها خط، إذا حط نقطتين تحت عشان ما تحرف النسخة. حيث يفرقون فإجاب الرد إما سقوط من السند أو طعن في الراوي، وتفصيل ذلك في فن المصطلح. يعني حديث يرد إما سقوط في السند، سقوط من السند والمنقطع، أو طعن في الراوي. الطعن في الراوي يكون ممن عرف بالكذب أو داع إلى بدعة أو مجهول الحال أو كثير الغلط والنسيان ولا ما أشبه ذلك. ولهذا قال وتفصيل ذلك في فن المصطلح، مصطلح هذا. حيث أي الحسن لذاته ما خفت فيه الشروط الصحيح، أي ما خفت فيه الشروط الصحيح لذاته يعني برواية العدل الضبط ضبطا تاما، يكون ضبط خفيف. أي نعم إن الضبط فيه خفيف. حيث يفرقون بين كون الساقط واحدا أو أكثر، وبين كونه من في أول السند أو وسطه أو آخره. أما الأصوليون فإنهم يقسمونه من حيث اتصال السند وانقطاع إلى قسمين مسند ومرسل. أولا المسند اسم مفعول من الإسناد وهو ضم جسم إلى آخر، ثم استعمل في المعاني يقال أسند فلان الخبر إلى فلان إذا نسبه إليه، وفي الاصطلاح ما اتصل سنده إلى منتهاه بأن يرويه عن شيخه بلفظ يظهر منه أنه أخذه عنه، وكذلك شيخه عن شيخه متصلا إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا المرسل اسم مفعول اسم مفعول من الإرسال، وفي الاصطلاح هو رواية الراوي عمن لم يسمع منه، فهو على هذا لم يتصل سنده ظاهرا بسقوط بعض رواته، وسواء كان الساقط واحدا أو أكثر من أي موضع في السند. وهذا في اصطلاح الأصوليين خلافا لأهل الحديث، إذ يخصون اسم المرسل بما سقط منه الصحابي سواء كان وحده أو مع غيره من الصحابة والتابعين، إذا كان المرسل له صحابي. إذا كان المرسل له صحابيا أو تابعيا. طيب، إذن الآن المرسل عند الأصوليين هو رواية الراوي عمن لم يسمع فيروي عن شخص لم يسمع منه. أما عند المحدثين فهو ما سقط منه الصحابي. فإذا قال أحد التابعين مثلا الزهري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا يكون مرسلا لأنه سقط منه الصحابي. والمرسل يكون حجة في مواضع، منها إذا كان إذا علم أن هذا التابعي لا يروي إلا عن صحابي، معروف أنه يكون حجة كما سيذكر إن شاء الله تعالى. فالمؤمن أن هناك فرقا بين المرسل، اصطلاح المرسل عند الأصوليين، والمرسل عند من؟ عند المحدثين. فعند الأصوليين أن يروي عن من لم يسمع منه، هذا عام يشمل رواية التابعي ومن فوقه. وأما عند المحدثين فهو أن يروي التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بحيث يسقط الصحابة. أقسام المرسل والمراسيل على ثلاثة أقسام: أولا مراسيل الصحابة، ثانيا مراسيل التابعين، ثالثا مراسيل غيرهم ممن بعدهم. وإليك بيانها. مرسل الصحابة أن يقول الصحابي فيما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ونحو ذلك. مثل من؟ محمد بن أبي بكر، أبو هريرة، أكثر ويعرف عدم سماعه منه ذلك بأن يكون إسلامه متأخرا وحديثه عن أمر متقدم، ولم يكن تحمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، أو بكونه من صغار الصحابة ويروي عنه صلى الله عليه وسلم ما وقع قبل ولادته. فإذا قدر أن مثل هذا الصحابي لم يسمع الحديث من الرسول صل الله عليه وسلم مشافهة، بل سمعه من واسطة، فتلك الواسطة يغلب على الظن أنها صحابي آخر أكبر منه أو أسبق منه إسلاما، كحديث أبي هريرة عما قبل السنة السابعة من الهجرة لتأخر إسلامه إلى تلك السنة، كحديث ابن عباس وابن عمر ونحوهما عن أوائل الإسلام لتأخر مولدهما. فيكون هذا المرسل مقبولا لأن الصحابة كلهم عدول وحكمه حكم المسند. مرسل التابعي، إذا أرسل التابعي الحديث فأسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فقط، أسقط واسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الواسطة يحتمل أن تكون صحابيا أو تابعيا أو أكثر من ذلك. أما الصحابي فقد علمت عدالته، وإن جهل بخلاف التابعي فلا سبيل إلى الحكم عليه لأنه مجهول، والحكم على إنسان فرع معرفته. طيب، قول المؤلف الواسطة يحتمل أن تكون صحابيا أو تابعيا أو أكثر من ذلك. فإذا علم أن هذا التابعي لا يسند إلا عن صحابي أو لا يروي إلا عن صحابي، فإن هذا المرسل يكون حجة. ولذلك مثل فيما يأتي قال يستثنى من ذلك. عند الجمهور مراسيل بن المسيب فإنها تتبعت كلها، فوجدت مروية عن الصحابة فهي كالمسند لما علم أن الصحابة كلهم عدول. مرسل غير الصحابي والتابع، وهو أن يروي شخص في أثناء السند عمن لم يلقه فيسقط واسطة بينه وبين الذي روى عنه. حكم المرسل، علمنا أن مراسيل الصحابة في حكم المسند فهي حجة ولا عبرة بشذوذ من شذ. ويدل لذلك أولا اتفاق لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.